دوما وللسعادة منهاج. صاحب الفضيلة، نحن نعيش أول أيام هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم الذي يمنه سبحانه وتعالى على عباده بالعفو والمغفرة والرحمة، وشرع لهم صنوف من العبادات والقرب إليه سبحانه وتعالى لكي يصلهم به سبحانه وتعالى ولكي يرفع من درجاتهم. هذا الشهر العظيم له خصائص تختلف عن بقية الشهور، هناك عبادات توجد فيه تختلف عن بقية العبادات التي توجد في سائر السنة. لا شك أن الإنسان حينما يدرك هذا الشهر إنما أدرك فرصة عظيمة، فهو في موسم مغفرة ورحمة وعتق من النار. قيمة هذا الشهر العظيم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا فأهنئ نفسي وأهنئ أيضا المسلمين بهذا الشهر المبارك، وأسر الله عز وجل أن يجعله شهر يمن وبركة علينا جماعة وأفراد وأمم وكذلك حكام وشعوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغفور لهم في أوله وخاتمته. هذا الشهر الكريم، وإذا أردنا نتكلم عليه ينبغي أن نتكلم على جزئية وهي مقدمة تتعلق بتقلب العبادات والمواسم. من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه وحكمته أن جعل الإنسان يتقلب في أمور العبادات تقلبا متنوعا، بمعنى جعل له مواسم متباعدة، فلم يجعل كل المواسم على وتيرة واحدة حتى لا يكون ثمة ملل وإنما يكون في تشوف. فكان الحج في موضع وفي أشهر، وكذلك الصيام في أشهر، وكان أيضا شيء من العبادات في مواضع تختلف عن المواضع الأخرى. جعل الله عبادات في النهار وعبادات في الليل، وجعل أيضا هذه العبادات تتنوع، منها الصلاة، منها الصيام، منها الزكاة ونحو ذلك، وذلك دفعا لما يسمى بما فطر عليه الإنسان من السآمة، وهذا جعله الله عز وجل شرعي، وجعل السنة الكونية أيضا عليه. إذا أردنا أن ننظر إلى السنة الكونية نجد الليل والنهار يتقلب، نجد أيضا حتى الجو، لهذا يقول الشاعر: يحب المرء في الصيف الشتاء، وإذا جاء الشتاء وأنكر لا بذا يرضى ولا يرضى بذا قتل الإنسان وأكفره. الإنسان جبل على حب التقلب، حب تقلب الشيء، ولا يمكن أن يقبل على وتيرة واحدة، لهذا قلب الله عز وجل أنواع العبادات، فجاء منها الصيام، جاء منها الصلاة، جاء منها الصدقة، جاء منها الحج، جاء منها بر الوالدين. لماذا؟ لأنها تتوافق مع فطرة الإنسان اللي في أمور التقلب. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه المواسم موافقة للفطرة، وأعظم ومن أعظم هذه المواسم هو شهر رمضان المبارك، إذ جعله الله سبحانه وتعالى في السنة مرة بابا للرحمة، بابا للتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يستوعب فضل هذا الشهر الكريم لا يمكن أن يسعفه الوقت لسرد آيات القرآن الكريم، لسرد السنة النبوية، ما جاء في ذلك أيضا من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، يجد في ذلك شيئا عظيما. ولكن قد نقول إن أبرز ذلك أن هذا الشهر فيه حوادث عظيمة جليلة القدر لا تكاد تحدث في غيره من الأشهر، أو يقال أن لا تحدث في شهر على سبيل التمام والدوام بـ30 يوما كما يحدث الشهر. تفتح أبواب السماء، تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين والمردة التي لا نراها. إذن حوادث كونية عظيمة جدا تحدث من تقلبات لا يراها الإنسان، تغيرات كونية عظيمة كأنها ثورة في أبواب الرحمة والتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يتأمل كأنه يرى أن السماوات تفتح الأبواب، تغلق أبواب النيران، ولا يبقى منها باب، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وكذلك النسائي من حديث أبي هريرة قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب جهنم ولم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، قال: ويقال لصاحب الخير أقبل ولصاحب الشر أقصر، وإن لله عتقاء في كل ليلة. هذا المراد بذلك أن أبواب الرحمة فتحت على مصراعيها، فينبغي الإنسان أن يقبل وأن يقدم على رحمة الله جل وعلا. وهذا الأمر إذا أراد الإنسان أن ينظر إليه من جهة إقبال الناس ومن جهة الخصائص التي خص الله عز وجل في هذا الشهر، خص الله عز وجل هذا الشهر بجملة من الخصائص، من أظهرها أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. فحينما أراد الله أن يبين مشروعية أو وجوب الصيام قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم ذكر الله عز وجل وجوب الصيام أنه يجب على الإنسان أن يصوم ورخص للمريض والمسافر. في مثل هذا إشارة إلى أن أعظم مزية أن هذا التشريع والدستور الذي جعله الله صالحا للناس في كل زمن في دينهم ودنياهم أنه في هذا الزمن وفي هذه الأيام التي نعيشها جعله الله عز وجل. لهذا إذا كان فيه هذا الدستور نزل في هذه الليلة فثمة خصائص لها وفضل ينبغي الإنسان أن يستوعبها استيعابا تاما حتى يتعرض على وجه الحقيقة للرحمة على الله عز وجل أن يلطف به. الرحيم.